حبيبي ماله قولوا لي واش جراله البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا سول غياب عليا طول لازم شي حد في باله والله عالم نعول ومال حبيبي ماله قولوا لي واش جراله البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا سول غياب عليا طول لازم شي حد في باله والله عالم نعول حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا سول غياب عليا طول لازم شي حد في بالو والله عالم نعول يا ولف حرام علي جرتيني بلا سباب والعشرة هنت علي وجرحتي المحبة والله حرام علي ضيعت معك زماني جرت اللي كان يبغي وجريتي للبراني مشينا تبحي تبغيتك ربي عالك باللي بيع ربي قادر ينسيني في نار بيع بلا حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا سول غياب عليا طول لازم شي حد في بالو والله عالم نعول أيوة حاله كان ديما فيا سول غياب عليا طول لازم شي حد في باله والله عالم نعول صافي سمحتي فيا طوع قلبك تنساني ما درت حساب ليا يبقى قلبي وحداني ليا مدور الدور وما ترجع لحضاني واخا تقطع البحور لازم ما تجيلي تاني مشينا تبحي تبغيتي ربي عالي باللي بيع ربي قادر ينسيني في نار كيا مالا حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو هدي ما فيا سول غياب عليا طول لازم شي حد في بالو والله عالم نعاول شجراله البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا سول غياب عليا طول لازم شي حد في باله والله عالم نعاول يا ولف حرام علي أيوة جرتيني بلا سباب والعشرة هنت علي وجرحتي المحبة والله حرام علي ضيعت معك زماني جرت اللي كان يبغي وجريتي للبراني مشينا تبحي تبغيتي ربي عالي باللي بيع ربي قادر ينسيني أي آه في نار كيا